صنيع مسلم في كتابه يعني في الصحيح فوجدوه لم يلتزم هذه القاعدة وإنما جل من روى عنهم إما أنه صرح بالتحديث فيما يروون أو أنه عرف واشتهر بين الرواة أنهم التقوا وأنهم اجتمعوا وأنهم لم يقتصر شأنهم على مجرد المعاصرة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الإمام مسلم رحمه الله وإن انتصر لهذا المذهب وذلك على سبيل التنزل وعلى سبيل الاحتمال لا على سبيل أنه التزم هذا الرأي، لأن مسلما رحمه الله لا ينكر أن اللقاء بين الشيخ والتلميذ يعني آكد في إثبات السماع، لكنه يقول إن ما رآه من فعلي ومن صنيع الرواة منذ أن بدأ الإسناد أن أهل العلم يقبلون الروايات الرواة بعضهم عن بعض ولا يطعنون في هذه الروايات بعدم اللقاء أو أنه لم يظهر ثبوت اللقاء في روايتهما، بل كانوا يقبلون هذه الروايات ويبنون عليها الأحكام دون التفتيش، لا سيما إذا كان الراوي خاليا وسليما من التدليس. وإنما يحققون ويتحرون ثبوت اللقاء إذا كان الراوي مدلسا، ولذلك جلهم لا يقبل الرواية إن كان الراوي مدلسا إلا إذا صرح فيها بالسماع وجاء ما يثبت لقاءه بشيخه. أما متى سلم الراوي من هذه العلة يعني علة التدليس فهم يحملون ما يخبر به عن شيخه وإن كان بصيغة العنعنة تحمل على الاتصال وعلى السماع. هذه هي جملة القضية التي قررها الإمام مسلم رحمه الله. وأطلب الإمام مسلم في ذكر الأمثلة أمثلة رواة الروى عن شيوخ يذكر فيها الإمام مسلم أن الرواة أن علماء النقد مرت بهم هذه الروايات والتلاميذ يقولون فيها عن فلان، ولم يأتي عن أحد منهم أنه رد الرواية بسبب العنعنة. بعضهم قد يرد الرواية إذا كان الراوي مدلس، أما متى عرف الراوي بعدم التدليس، وروى او نقل عن شيوخه بصيغة العنعنة فهم يحملون ذلك على الاتصال. لذلك يقول الإمام النووي إن هذه مسألة في الأصل ما كانت عنده نية، وما كان يرى أن يعرض لها في المقدمة، بل إن رؤية يعني إن رأيه أن يغفل هذا الموضوع، وإن إغفاله يعين على إماتته وعدم انتشاره. لكنه يقول لما أحس أن الطلاب طلاب العلم يميلون إليه ويحرصون عليه، لا سيما وقد قال به أئمة كبار، وممن قال بهذا شيخ الإمام مسلم رحمه الله الإمام البخاري، وممن قال بذلك أمير المؤمنين في الحديث الإمام علي بن عبد الله المديني، وقد علق بعض أهل العلم على ذلك قال وهما جبلا العلم، وما كان ينبغي لمسلم أن يخالفهما فيما ذهب إليه. لكن الإمام مسلم رحمه الله تصدى لهذا الرأي بأدلة متنوعة متعددة، كل ذلك ينتصر فيها لما ذهب إليه من أنه لا بد من ثبوت اللقاء عند الرواية. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله لم يصرح بأسماء الشيوخ الذين خالفوه كالبخاري وعلي بن المديني، لكن اعتذر بعض أهل العلم لشدة القول الظاهر من الإمام مسلم ولصعوبة الألفاظ التي وصف بها أصحاب هذا الرأي مع أنهم أئمة كبار. قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله ما قصد بمن أشار إليهم شيخه الإمام البخاري، ومسلم عرف عنه أنه يقدر ويجل الإمام البخاري تقديرا وإجلالا كبيرين، حتى إنه كما مر بنا أنه طلب من الإمام مسلم طلب من الإمام البخاري أن يأذن له ليقبل يديه، وسماه بأستاذ الأستاذين، وأخبر أنه يعرف ويعلم من أخبر أنه يعلم ويعرف من علوم الحديث ما يخفى على الكثير، بل إنه سماه بأستاذ الدنيا، ومع ذلك فإنه في هذا الموضوع يعني يكاد ينال ممن يرى هذا الرأي. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن الإمام مسلم لم يقصد بهذا البخاري، وإنما قصد به غيره مثل الإمام علي بن المديني. وفي الحقيقة فيما يظهر لي والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله ما قصد كبار الأئمة كالبخاري وعلي بن المديني، لكن لعله بلغه هذا الرأي وتناقله الناس في أيامه، وأكثر من نقله الصغار من طلبة العلم أو الذين تقحموا على علوم الحديث دون أن تكون لهم الأهلية، لذلك لم ينل الإمام البخاري ممن كبر، وإنما قصد به هؤلاء. وعلى كل فالمسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف وانتصر لها الإمام مسلم أيما انتصار كما سيمر معنا. الإمام النووي رحمه الله علق على هذه المسألة تعليقا جيدا، مفاده أن أهل العلم متفقون على أن المدلس إذا عنعنا في الخبر فإن هذه العنعنة لا تقبل والترد حتى يصرح بالسماع. كذلك اتفقوا على أن من روى بالعنعنة لا ترفض روايته، يعني لا ترد، لا يقال إنها رواية غير مقبولة، لا سيما إذا جاءت عن الجهابذة والعلماء والنقاد. كما أنهم يدل الرأي المخالف لمذهب الإمام مسلم أن الحديث إذا روي بالعنعنة يجوز التوقف في قبوله وتصحيحه حتى يثبت اللقاء. فقال رحمه الله: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن اللقاء إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس، يعني في الرواة المعنعنين. قال: حاصل هذا الباب أن مسلما رحمه الله ادعى إجماع العلماء قديما وحديثا على أن المعنعن هو الذي فيه على أن المعنعن يعني الحديث الموصوف بالعنعنة على أن المعنعن هو الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال أو السماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، يعني مع براءتهم من التدليس. قال: وقد نقل مسلم رحمه الله عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بها ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر. قال: ولا يخفى إمكان تلاقيهما، ولا يكفي إمكان تلاقيهما. قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وأن القول به بدعة باطلة قال. وأطرب مسلم رحمه الله تعالى في الشناعة على قائله، واحتج رحمه الله بكلام مختصره: إن المعنعن عند أهل العلم، يعني الحديث المعنعن، محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال إرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي قال: وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه، يعني مسلم، قول ضعيف. والذي رده هو المختار، يعني هو القول الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني والبخاري وغيرهما رضي الله عنهما. وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، يعني شرطا آخر، لا مجرد اللقاء، ثبوت اللقاء، بل منهم من قال: لا بد من طول الملازمة، فلا يجوز لأحد أن يروي بالعنعنة إلا إذا اشتهرت معرفة لزومه وبقائه عند الشيخ، وعرف الناس ذلك، فثمت تحمل العنعنة على الاتصال. قال: وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا بينا، يعني أن الطالب أدرك الشيخ وهو على كبر. وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، فاشترط طول الصحبة بينهما، يعني بين الشيخ والتلميذ. وزاد أبو عمرو الداني المقري، فاشترط معرفته بالرواية عن. قال: ودليل هذا المختار الذي ذهب إليه، نعم، فاشترط معرفته بالرواية عنه. ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما، أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال لأن الظاهر ممن ليس بمدلس بأنه لا يطلق ذلك إلا على السماع. ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس. نعم، ما سمع. نعم، شرط البخاري لابد من ثبوت اللقاء يعني في الجملة، لأنه في الغالب إذا ثبت اللقاء يسمع الشيخ يسمع التلميذ من الشيخ. قال إلا المدلس، ولهذا رددنا رواية المدلس، فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال. قال والباب مبني على غلبة الظن، فاكتفينا به. وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي، لاحتمال أن يكون بينهما واسطة. ولم يثبت يعني التلاقي، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال، فلا يجوز الحمل على الاتصال، ويصير يعني الراوي في هذه الحال كالمجهول، فإن روايته مردودة إلا القحط، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه، بل للشك في حاله، والله أعلم. يعني لما تساوى الاتصال والانقطاع وهذه مرحلة الشك، توقفنا عن قبول الرواية حتى يأتي ما يرجحها، والترجيح إنما يكون باللقاء، أما مجرد المعاصرة فلا. قال هذا حكم المعنعن من غير المدلس. وأما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة، وهي أنه إذا روى المدلس حديثا بالعنعنة فإنه يحمل على الانقطاع وعدم الاتصال، لأن الراوي إنما يعمد لو كان عنده سماع لصرح به، فكونه يعمد عن السماع إلى العنعنة تعد قرينة في أنه لم يسمع. قال وأما المدلس فقد فتقدم بيان حكمه بالفصول السابقة، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه، يعني أن لا يكون المعنعن مدلسا. بشرطه الذي قدمناه على الاختلاف فيه. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعني الحديث المعنعن لا يحتج بالمعنعن مطلقا لاحتمال الانقطاع، وهذا المذهب أيضا مردود. ولهذا قال إنه لا يحتج بالمعنى مطلقا لاحتمال الانقطاع. يقول الإمام النووي: وهذا المذهب مردود بإجماع السلف، ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء، يعني إذا وجد اللقاء مع الاستقراء والله أعلم، هذا حكم المعنعن، يعني هذا مجمل الرأي الذي ذهب إليه الإمام النووي، من أن الأصل أن يروي الإنسان عمن سمع، ولذلك تحمل الروايات المعنعنة من غير المدلسين تحمل على الاتصال، أما متى كان الراوي مدلسا أو كان الراوي لم يدرك شيخه فالرواية محمولة هنا على الانقطاع. قال: أما إذا قال حدثني فلان أن فلانا قال، كقوله حدثني الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، أو حدث بكذا، أو نحوه، يعني ما هو الحكم؟ هنا الراوي استخدم صيغة غير صيغة العنعنة، كقوله أن فلانا قال، وهي التي يسمونها بالحديث المؤنن، يقول الإمام النووي إن هذا أيضا حكمه حكم المعنعن، إذا كان الراويين ثبت بينهما اللقاء فيحمل ذلك على الإيه؟ على الاتصال. لكن لو كان الراويين غير متعاصرين فيحمل الاستخدام أن أو قال أو روى أو صرح، تحمل في هذه الحال على الانقطاع. هذا ما أراد الإمام النووي رحمه الله ذكره. يقول: أما إذا قال حدثني فلان أن فلانا قال، كقوله حدثني الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، أو حدث بكذا، أو نحوه، فالجمهور على أن لفظة أن كعن، فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم. وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي: لا تحمل أن على الاتصال، وإن كانت عن الاتصال، والصحيح الأول، يعني الرأي الأول، وهو حملها على الاتصال. وكذا قال، وكذا كلمة قال وحدث وذكر وشبهها، يعني من الأقوال، فكلها تحمل على الايه؟ على الاتصال، فكله محمول على الاتصال والسماع. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر كلام، يعني ذكر المسألة وبين الرأي الراجح فيها، وهو مذهب الإمام النووي على أن عن مع ثبوت اللقاء تحمل على الاتصال، أما مع مجرد إمكان اللقاء أو مجرد المعاصرة فالأصل أنها لا تحمل على الاتصال. ثم قال مبينا بعض معاني بعض الألفاظ التي جاءت في كلام الإمام النووي وما تمت به ضبط النسخ، يقول قول الإمام النووي لو ضربنا عن حكايته، وهذا إنما جاء في النص الوارد عن مسلم بقوله وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته، يقول هكذا جاء العبارة مأخوذة من الفعل الثلاثي ضرب، ولعله في بعض النسخ جاء لو أضربنا بالثلاثي المزيد بالهمزة، لو أضربنا. هذه يعني مسألة نتجت عن اختلاف النسخ، والإمام النووي رحمه الله يقول لا ضير، لأن المعنى واحد لا يختلف، لو قلنا ضربنا أو قلنا إيه أضربنا. يقول كذا هو في الأصول ضربنا وهو صحيح، وإن كان لغة قليلة. قال الأزهري يقال ضربت عن الأمر وأضربت عنه بمعنى كففت وأعرضت، والمشهور الذي قاله الأكثر فالمشهور الذي قاله الأكثرون أضربت بالألف، يعني هذا المشهور، لكن هل هو في النسخة ولا مشهور في أقوال أهل اللغة؟ هذا الظاهر، لأنه لم يذكر في اللغة يعني في الخلاف في النسخة. قوله لكان رأيا متينا، قال أي قويا، وقوله وإخمال ذكر قائله أي إسقاطه، وإسقاط الحامل قال إسقاطه، والحامل للساقط قال إسقاطه، والخامل لأنه جاء في قوله وإخمال ذكره قال الخامل الساقط، وهو بالخاء المعجمة. وقوله أجدى على الأنام قال هو بالجيم، والأنام بالنون، كل هذا يعني إنما ضبطه الإمام النووي خشية الوقوع فيه في التحريف أو في التصحيف. قوله عن الأنام قال بالثاء عن الأنام هكذا، يعني الذي جاء في الرواية، قال ومعناه أنفع للناس، هذا هو الصواب والصحيح، وقد وقع في كثير من الأصول. أجدى عن الآثام قال بالثاء المثلثة، وهذا وإن كان له وجه يعني من حيث التفسير ومن حيث العربية، فالوجه هو الأول، يعني فالأولى هو الرأي الأول. ويقال في الأنام أيضا الأنيم، يعني في الأنيم بدلا من الأنام، هكذا حكاه الزبيدي وحكاه الواحدي وغيرهما يعني من علماء اللغة. قوله وسوء رويته قال بفتح الراء وكسر الواو وتشديد الياء أي فكره، قوله حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا، هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول الصحيحة المعتمدة، حتى بالتاء المثنات من فوق ثم المثنات من تحت، يعني حتى، لأنه جاء في بعض النسخ حين، جاء في بعض النسخ حين. قال وقع في بعض النسخ حين، فبدلا من أن يقول إيش حتى يكون عنده أو حين يكون عنده العلم بأنهما اجتمعا. قال بالياء ثم النون، ثم بالنون، وهو تصحيف. إذن نحن في هذا الجزء مما ذكره الإمام مسلم رحمه الله إنما قصد أن يبين أن هذا القول الذي أشار إليه مسلم إنه قول مخترع وإنه مبتدع ومحدث، قال لأنه جرى الأمر عن المحدثين كابرا عن كابر، وأن الذي كان عليه أهل الحديث قبل أن يتوسعوا، يعني أن يكون عليه أهل الحديث، أنه متى روى الراوي عن شيخه بالعنعنة فهي محمولة على الاتصال إلا إذا لم يكون في عصر واحد، فعندئذ تحمل على الانقطاع.